أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل قم الليل إلا قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل قم الليل إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ومهلهم قليلا ومهلهم قليلا وجحيما وطعاما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا فكيف تتقون إن كفرتم يوما فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا للسماء السماء منفطر كان وعده مفعولا إنها فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك إن ربك يا يعلم أنك تقوم أدنى ثلثي الليل ونصفه وثلثه إن ربك يعلم إن ربك يعلم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه والله يقدر الليل والنهار إن ربك يعلم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار إن ربك يعلم إن ربك يعلم يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون بفضل الله يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرهم ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قل هو الله